وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وشهد أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله من شهد، أولا معنى الحديث من شهد أن لا إله إلا الله أقر بلسانه واعتقد بقلبه وصدق بعمله، لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة عند الشهادة: الإقرار باللسان أشهد أن لا إله إلا الله، والتصديق بالقلب مع العلم والمعرفة واليقين، وتصديق ذلك بالعمل. من شهد هذه الشهادة بهذه الشروط، ولعلنا لم ننسى شروط لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط مستنبطة ومستنتجة من النصوص، أوصلها بعضهم إلى سبع: العلم واليقين، أي أن يصل العلم إلى درجة اليقين حيث لا يخالطه شك، والانقياد والقبول والإخلاص والتصديق والمحبة. من شهد أن لا إله إلا الله بهذه الشروط وحده لا شريك له تأكيد للشهادة والنفي معا، لأن الشهادة اشتملت على النفي والإثبات. أن لا إله نفي، وإن شئت كفر بالطاغوت، وإلا الله إثبات أو هو الإيمان، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. ولذلك سمى الشارع هذا التأكيد من باب اللف والنشر الذي فيه التقديم والتأخير، والتأخير غير مرتب. من شهد أن لا إله إلا الله وحده أكد الإثبات الذي هو متأخر، لا شريك له، ثم أكد النفي الذي هو المتقدم. هذا ما سيشير إليه الشارع. من شهد هذه الشهادة بلسانه وقلبه مؤكدا بعمله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول يطاع ولا يعصى. محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول يطاع ولا يعصى، وأن عيسى عبد الله ورسوله، يقال فيه ما قيل في محمد عليه الصلاة والسلام إنه عبد لا يعبد ولا يستحق العبادة، ورسوله يطاع ولا يعصى، وكلمته كلمة الله قيل لعيسى كلمة الله من بين سائر الأنبياء، لأن الله خلقه بكلمة كن، خلقه بطريقة خارقة للعادة بلا أكل. قال الله له كن فكان، لذلك يقال له عيسى كلمة الله، أي المخلوق بكلمة الله. ألقاها إلى مريم تلك الكلمة بواسطة ملك إبراهيم، روح منه، روح من الأرواح المخلوقة لله، كذلك خصه بهذا الوصف، لأن هذه الروح خلقت بطريقة خارقة للعادة، لم يخلق من نطفة، ولكن خلق الله هذه الروح هكذا في مريم، لذلك يقال له كلمة الله وروح منه، فهو عبد الله ورسوله، ليس بابن لله وليس بإله وليس بابن لله، لأن الله منزه عن الابن، وليس ثالث ثلاثة، ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. من شهد هذه الشهادة وخالف بذلك أهل الكتاب، خالف النصارى وخالف اليهود، اليهود آذوا واتهموا أمه، والنصارى عبدوا، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به بأنه عبد الله ورسوله، وشهد أن الجنة حق وأنها موجودة بالفعل وقد خلقت، لا كما تقول المعتزلة التي تقول إنها لم تخلق بعد، وإنما تخلق عندما يريد الله أن يدخل الجنة من أراد إدخاله، أما الآن فلا. استعملوا العقل، قالوا كونها مخلوقة موجودة الآن عبث، والعبث كلامهم وعقلهم هو الذي يعبث، فالله سبحانه وتعالى خلق وأوجدها، ولا تزال تهيئ وتزين لأولياء الله تعالى لأهل التوحيد، وقد اطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أن أكثر أهلها الفقراء، واطلع على النار ورأى أن أكثر أهلها أكثر من يدخل النساء، في حديث طويل يشرح في غير هذا المقام. وشهد أن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من قليل أو كثير، استحق دخول الجنة بفضل الله وكرمه. هذا لفظ الحديث. يقول الشارح رحمه الله تعالى قوله شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، هذا ما ذكرناه قبل قليل. وأما مع الجهل، قول الإنسان يقول لا إله إلا الله ويجهل معنى لا إله إلا الله، أو يشك في معناه، في أنه لا يستحق العبادة غير الله، ويرى أن الصالحين يستحقون العبادة مع الله، أو يشك في ذلك، ليس على يقين بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، فلا تعتبر هذه الشهادة ولا تنفع، لأن فقد شروطها أو بعض شروطها. ويكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى هذه، بمعنى الذي شهد به، ليس بصادق، لابد أن يكون صادق أو مخلص الشاهد. وقد تضمنت هذه الكلمة، كلمة العظيمة، نفيا وإثباتا كما شرحنا، لا إله نفي إلا الله إثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك أو نفيت أنت أيها القائل عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. إذا كنت تعقل ذلك وتفهم، أما إذا كانت العبارة كلمة جوفاء تقال تقليدا بدون فهم وبدون علم فهي غير نافعة كما تقدم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهد، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لابد أن يكون الشهداء الشاهدون من أهل العلم، فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فغيروا فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، إما علما مع العلم اتباعا للآباء والتقليد، أو جهلا منهم بأن ما يفعلون عند القبور والأضرحة والمشاهد وعند الأشجار والأحجار لكونها مقامات السالحين، شجر جلس تحتها صالح، حجر اتكى إليها إليه صالح، طواغيت تطاع بغير في غير طاعة الله، إما إنهم فعلوا ذلك وهم يعلمون أن هذه عبادة، ولكن لم يستطيعوا أن يخالفوا سواليف آبائهم وأجدادهم، قالوا هذه عادتنا وسواليفنا وإن كانت عبادة، أو يجهلون ذلك، يجهلون أن هذه المعاني عبادة، وأن العبادة عندهم الصلاة والصيام والزكاة والحج أركان الإسلام المعروفة بعد الشهادتين، وما عدا ذلك من الاستغاثة والدعاء والذبح والنذر لا يعلمون أنها شهادة أنها عبادة، لذلك صرفوها لغير الله تعالى. هذا الذي عليه أكثر جمهور المسلمين إلا من شاء الله. والذين زينوا هذا الموقف للعوام كثير من المنتسبين إلى العلم كما لا يخفى، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا، واتخذوا التوحيد بدعته وأنكروه على من دعاهم إليه. إذا سمعوا من يقول لا تجوز دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح والنذر، قالوا هذا دين جديد وبدعة جديدة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، مشايخنا وآباؤنا مسلمون، نحن من أبناء المسلمين، لم نسمع أحدا يقول من المشايخ الأولين المعروفين كالشيخ فلان والسيد فلان، ما سمعنا إنهم يقولون من استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو ذبح بغير الله أنه يشرك، ما سمعنا. هذا دين جديد، عادوا يعادون من يدعو إلى الإخلاص، إلى إخلاص العبادة لله، ويجعلون هذا دينا جديدا مبتدعا، هكذا قلب الحقائق. فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص. كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولكن تعصبا لآلهتهم ولئلا يغيروا ملتهم عادوا هذه الكلمة وعادوا من جاء بها، وأنكروا وكفروا بها مع العلم بمعناها، ولكن الذين جاءوا أخيرا من هذه الأمة الذين جددوا الشرك وتجددت فيهم الوثنية تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، لا بد أن يقعدان. والقول بأنه لا يقع الشرك بعد كفار قريش قول يقوله جاهل لا يعرف من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في كثير من المغيبات من ضمن ما أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من هذه الأمة الأوثان، ووقع ذلك بالفعل. والوثن كل ما عبد من دون الله، المشاهد من الأوثان، والأضرحة والقبور، قبور الصالحين إذا عبدت هي من الأوثان، لأن الوثن كل ما عبد من دون الله تعالى، هذا الذي وقع. ولكن الفرق بين هؤلاء وأولئك، أولئك يعلمون معنى لا إله إلا الله ويعادون، والمتأخرون يجهلون معنى لا إله إلا الله فيقعون في خلافها. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه. فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله، قد يتخذ من لا إله إلا الله وردا صباح مساء، وردا يعده بالسبعه الطويله 300 مره صباحا ومساء كما في بعض الطرق، والاستغفار 100 مره، والتسبيح 100 مره، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام 300 مره. يواظبون على هذه الاذكار ويكثرون، ولكن يجهلون معنى لا اله الا الله، ويشركون بالله تعالى وهم يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله. والشيخ الذي يلقنهم هذه الأذكار وهذه الأوراد إما جاهل مثلهم أو متجاهل لغرض، وقد يدعونهم إلى عبادة الله أو إلى ذكر الله بألسنتهم وذكر الشيخ بالقلب، ذلك ما يسمى بالاستحضار الشخصي. المريد إذا عبد كثيرا وذكر كثيرا يصل إلى درجة يكلف بالاستحضار. الاستحضار أن يستقبل القبلة ويغمض عينيه ويغطي وجهه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فيحاول أن يحضر هيكل الشيخ وصورة الشيخ بين يديه، مشغول بقلبه بإحضار صورة الشيخ أمامه، وباللسان يقول لا إله إلا الله. وربما يختل بعضهم بهذه الطريقة، يعني مشغول جدا خائف من الشيخ، إن لم يفعل ذلك في هذا الانشغال ربما يقع فيه خلل في عقله أحيانا. يجد الشاهد إنه يعبد الشيخ بقلبه ويذكر الشيخ بقلبه ويذكر الله بلسانه، تجده يتمايل ومشغول ليحضر صورة الشيخ وهو مع الشيخ، ليس لله منه إلا اللسان، قلبه للشيخ وجوارحه الحركة كلها للشيخ، ولله اللسان، اللسان الكاذب. هذا ما وصل إليه كثير من العباد باسم الطرق، وهذا ما عرفناه، ما عرفناه وقرأناه في الطريقة التي تسمى الطريقة القادرية. وهؤلاء جهلوا معنى هذه المعنى وأنكروه، فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره. قال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب تعبده محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. فإذا صرفت هذه المعاني كلها لغير الله، للشيخ، للولي، للعبد الصالح، ما الذي بقي لله؟ إذا كان الذي يعظم، الذي يحب، الذي يخضع له، والذي يخاف منه، والذي يرجى، مخلوق، سيد، شيخ، ولي، بأي لقب كان، ما الذي بقي لله تعالى؟ لم يبق له إلا النساء. قال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح، قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم. وقال واسم الله مرتفع بعد إلا، يقصد إلا الله، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه وتعالى، لا يستحق الإلهية غير الله تعالى. قال وجملة الفائدة، انتبه لهذه الفائدة، جملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولا بد من ذلك، وهي معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الآية تفسر لا إله إلا الله تماما حتى من حيث النظر، فمن يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. يجب أن تفهم بأن الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت الآية التي ذكرناها والإيمان بالله، فإنك لما نفيت إلهية وأثبتت الإجابة لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. لكن لو آمنت بالله وأنت لم تكفر بالطاغوت لم تأتي بلا إله إلا الله. من آمن بالله بأن الله وحده هو الخالق الرازق المانع المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمور، آمن هذا الإيمان ويعبد أيضا، يعبد الله بما يعلم، لكن لا يكفر بالطاغوت، يطيع في التحليل والتحريم، ويتبع في التحليل والتحريم، ويخضع ويتذلل ويخاف ويرجو غير الله، هذا لم يكفر بالطاغوت، آمن بالله ولكنه لم يكفر بالطاغوت. إذن لم يأتي بمضمون لا إله إلا الله، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان. قال ابن رجب رحمه الله الإله هو الذي يطاع ولا يعصى، هيبة له أي خوفا منه سبحانه، وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. معنى كلام ابن رجب هو معنى كلام ابن القيم الذي تقدم تماما، لا يصلح ذلك إلا لله وحده. ولكن في واقعنا صرفت هذه المعاني أكثرها عند كثير من عوام المسلمين لغير الله تعالى، لا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور كأن يخافه ويرجوه ويحبه محبة كمحبة الله. هنا خوف، خوف تألف وخوف طبيعي، ومحبة تألف ومحبة طبيعية، يجب أن نفرق بينهما لئلا نخلط. من أحب غير الله محبة تألف، أي مع التذلل له والخوف منه والرجاء والرغبة والرهبة، من أحب غير الله بهذه المعاني عبده جعله إله، ومن أحب ولده وأحب ماله وأحب كما تقدم، لا بد من اجتماع المحبة مع الخوف والتذلل والخضوع. إذا سلمت من هذه المعاني فهي محبة طبيعية أو محبة في الله. أن أحببت شخصا لكونه صالحا في ظنك وفي نظرك وقدرته وأحببته، هذا الحب في الله وليس الحب مع الله. هنا حب في الله وحب مع الله. الحب في الله مطلوب تثاب عليه، بل تتقرب بذلك إلى الله. إذا أحببت شخصا في الله هذا عمل صالح ينفعك، لأن اثنين إذا تحابا في الله من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لذلك يجب أن نفصل هنا، أن نفرق بين هذه المحبات، المحبة في الله والمحبة مع الله والمحبة الطبيعية، الثلاثة كلها مختلفة. كذلك الخوف، إذا خفت خوف تألم، تخاف من شخص ميت أو حي غائب، تخاف منه خوف الخوف السري أنه يضرك بسره، هذا خوف تألم. أما إذا خفت من أسد أو من عدو يبطش بك بطشا طبيعيا ظاهريا، وخفت من عدوك وخرجت خائفا تترقب، هذا الخوف لا يضر وليس خوف عبادة، بل خوف طبيعي. حتى الأنبياء خافوا من عدائهم مثل هذا الخوف كما تعلمون في قصة موسى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال البكائي، البكائي صاحب مصرع التصوف من علماء القرن السابع والثامن، له كتاب اسمه مصرع التصوف، ينبغي لطلاب العلم أن يطلعوا على هذا الكتاب ليعرفوا حقيقة التصوف، ولئلا يزين لكم بعض الذين يحاولوا أن يزينوا التصوف وعلم الكلام ويلبسوا على الناس. البكائي الذي يعيش في القرن السابع أو الثامن له كتاب اسمه مسرع التصوف، وقد نقل وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ونقل منه نقولا كثيرا في كتابه هذه الصوفية. هذان الكتابان قراءتهما مفتاح لمعرفة فصوص الحكم لابن عربي، والفتوحات المكية لابن عربي، هما كتابان فيهما الكفر الصريح. لا يلتبس عليكم ابن عربي بابن العربي، ابن عربي المنكر بدون أن، هذا ملحد رئيس وحدة الوجود. أما ابن العربي هذا عالم سني مالكي معروف. قال البكائي: لا إلا الله. إذا قال العبد لا إله إلا الله اتقى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم وهو الله سبحانه. قال وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون العلم إذا كان نافعا. العلم الذي لا ينفع ليس بعلم لأنه شاهد على صاحبه، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإدعان والعمل بما تقتضي هذه الكلمة، لئلا يشرك بالله شيئا أي نوع من أنواع الشرك، وإلا فهو جهل صرف. من يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بلا إله إلا الله جاهل جهلا صرفا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله، طلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، وأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. فقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محي الدين النووي: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عن العقاب الصالح والطالح. قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. على الشارح رحمه الله تعالى: وهؤلاء المتأخرون يجدوا لا إله إلا الله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية. ومن يفسر لا إله إلا الله كما قلنا غير مرة لتوحيد الربوبية بأن يقول لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولا مخترع إلا الله إلى غير ذلك، لم يفهم معنى لا إله إلا الله. وقد أتعب أنفسهم الأشاعرة فألفوا كتبا كلها في إثبات توحيد الربوبية، إثبات بالأدلة العقلية بأن الله وحده هو الخالق الرازق مدبر الأمور المخترع المعطي المانع له، علما بأن هذا المعنى لم ينكره أحد من بني آدم. كفار قريش يعترفون بهذا المعنى الذي يتعب فيه العلماء والأشاعرة في تأليف الكتب في هذا المعنى، في إثبات وجود الله وقدرة الله وأنه الخالق الرازق. من الذي أنكر عليكم هذا المعنى حتى تتعبوا أنفسكم بالتأليف في هذا المعنى تاركين المعنى الذي أنكره من يجهل لا إله إلا الله؟ وأنتم منهم أيها الأشاعر. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. جهلوا هذا المعنى وصرفوه إلى توحيد الربوبية، ولعلنا لا يختلط علينا الأمر بالنسبة لتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد تكرر غير مرة. فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. من دعاهم إلى إخلاص العبادة لله قالوا وقد قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول الله تعالى لنبيه فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا معنى لا إله إلا الله. الآيات القرآنية هي التي تفسر لا إله إلا الله. وقال مفي الدين النووي صاحب شرح مسلم اعلم، وهو يتحدث عن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأول معروف يؤمر به إخلاص العبادة لله، وأول منكر ينهى عنه الإشراك بالله، وما بعد ذلك يتبع. قال اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدي من أزمان متطاولة. يقول الإمام النووي هذا الكلام في القرن الخامس والسادس، ولم يبق في هذه الأزمان، في الأزمان التي يعيش فيها، إلا رسوم قليلة جدا، أي ضعف هذا الأمر. وهذا الأمر وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث من الشرك والوثنية عم العقاب الصالح والطالح. الطالح الفاسد لأنه فاسد، لكن الصالح لماذا يعاقب؟ لأنه سكت على الفساد ولم ينكر المنكر. إنكار المنكر واجب مع ملاحظة الدرجات الثلاث، إن كنت قادرا على تغيير المنكر بيدك وجب عليك، أن كانت له سلطة ولو في بيت، وإن كنت عاجزا عن تغيير المنكر بيدك وقادرا على إنكاره بلسانك وجب عليك. لو تركت شاركت صاحب المنكر، إذا تركت تغيير المنكر وإنكار المنكر مع القدرة شاركت صاحب المنكر في الحكومة. وإذا كنت في جو لا تستطيع أن تنكر المنكر حتى بلسانك، عليك أن تنكر بقلبك لتسلم. معنى الإنكار بالقلب أن تكره المنكر وصاحب المنكر بحيث لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه، بل تهجره لله وتكرهه في النار. هذا معنى إنكار المنكر بالقلب. لابد من إنكار المنكر بدرجة من هذه الدرجات الثلاث، والدرجة الأخيرة لا أحد يعجز، من فاتته هذه الدرجة لم يبق لديه شيء، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وهي آخر شعبة من شعب الإيمان في هذا الباب. إنكار المنكر باليد فإزالته باليد مع القدرة شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وإنكار المنكر بلسانك مع الاستطاعة شعبة في الدرجة الثانية، وإنكار المنكر بقلبك كراهة المنكر وصاحب المنكر ومقاطعة صاحب المنكر آخر شعبة من شعب الإيمان في هذا الباب. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وليس بعد ذلك حقة خردل من إيمان، أي من شعب الإيمان، أي في هذا الباب. افهم هذا الحديث جيدا. قول الإمام النووي في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس. ويقول الشارح وإذا كان ذلك كذلك وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعد العاشر؟ فما ظنكم بما نحن فيه الآن؟ وقد استحكمت فيها الغربة، غربة الدين، بدا الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، وخصوصا في هذا الوقت. هذه الغربة الشديدة اختر لك بين اثنين، إما أن تصرح ولا تكون إمعة. من يكون إمعة في هذا الوقت بأن يصرح إذا صرح الناس ويفسد إذا فسد الناس ليس له مبدأ يتحول ويتقلب مع الجو هذا هالك. لكن من أراد الله له السلام يطبق أحد التفسيرين: الغرباء هم الذين يصلحون حين يفسد الناس في حد ذاته، يلتزم الصلاح والاستقامة والالتزام مع فساد كثير من الناس، هذه درجة. وأعلى منها الذين يصلحون ما أفسد الناس إن استطاعوا، يصلحون ليس يصلحون فقط بل يصلحون ما أفسد الناس، أي يشتغلون بالإسلام من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والتعليم بحسب الاستطاعة. بهذا ينال الدرجة الثانية أو درجة أولى من درجات الغرباء. إن عجز من هذه تنازل عليه أن يصلح في نفسه على الأقل، وإذا ترك هذا وذا لم يبق إلا أن يكون إمعة يتبع الناس يشرق معهم ويغرب على حسب اتجاهاتهم مقلدا لهم، فيقول الموت مع الجماعة رحمة. هذا مثل عامي خطير يستعمله كثير من الناس ويقعون في كل شيء، فيقولون الموت مع الجماعة رحمة. الموت مع الجماعة الأولى مع تمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى رحمة، أما الموت مع الهالكين فهلاك. الموت مع الهالكين هلاك وليست برحمة، وليس هناك رحمة إلا الاتباع. يقول الشارح وهو حفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الرحمن مؤلف الشارح حفيد، يقول ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام حسن. وهذا الكلام في فتح المجيد في ترجمة ذكر فيها الشيخ ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، راجع هذه الترجمة، ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله في فتح المجيد. لأنه جمع كلام أهل العلم كثيرا ولذلك أثى عليه الشارع. نعم. قال الشارع رحمه الله تعالى: قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر. المقدم والمؤخر، وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليلا وكثيرا، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة، وقوله وحده، وقوله وحده هو معنى إن الله فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه، دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان، فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله. الله تعالى يقول لنبيه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها، الآتي ذكرها إن شاء الله، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، تجري هذه العبادة، العبادة في الأصل للمنطقيين ثم استعملها الأصوليون، والشيخ نقل لست أدري ماذا يكون موقفه منها؟ الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللش من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر. اللف والنشر، اللف والإجمال. اللف في لغتهم الإجمال، والنشر التفسير. وفي أثناء النشر حصل تقديم وتأخير، هذا يسمى من باب اللف والنشر المشوش عندهم، ولكن الشيخ ما أراد أن يقول المشوش لأنه يشوش علينا، قال المقدم والمؤخر، وقد أحسن التعبير. وإلا عند الأصوليين يسمى من باب اللف والنشر المشوش، ذلك تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. اكتب عندك القاعدة هذه، اللف والنشر، اللف والنشر المقدم والمؤخر هو تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. تعالوا الآن نشرح. وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة اللف والنشر، ما وصلنا سيأتي التفسير. وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة لأنها دلت بجملتها على التوحيد، لا إله إلا الله دلت بجملتها على التوحيد. فلا إله تنفي الشرك بالعبادة قليله وكثير، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة. وقوله وحده هو معنى إلا الله، وهو الإله الحق وحده دون كل ما سوى من أهل السماوات والأرض. لا أحد يستحق العبادة من أهل السماوات والأرض، الملائكة والأنبياء والصالحون جميعا لا يستحقون العبادة، فيحق لله تعالى، كما دلت على ذلك الآيات والحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله تعالى. قد يقول لك قائل يجوز أن تدعو غير الله، لأن دعوة غير الله تعتبر محبة، دعوة الصالحين محبة للصالحين، الاستغاثة بالصالحين من محبة الصالحين، هكذا يزيد لفظة الصالحين والأولياء إنما يأتوا بها للزخرفة. والله تعالى يقول لنبيه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين لو فعلت ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، وهو نهي لنا، لأن الله عصمه سبحانه. وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. انتبهوا الآن لبيان اللف والنشر. فقوله وحده تأكيد للإثبات، ارجع إلى كلمة لا إله إلا الله، الإثبات هو الأول أو النفي هو الأول؟ النفي. لكنه عند التأكيد بدأ بتأكيد الإثبات، كان المفروض يؤكد النفي لأنه أثبت، ولكنه أكد الإثبات أولا. وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، النفي متقدم أكده مؤخرا. قلنا تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، هذا يسمى تفسير. لا إله إلا الله هذا إجمال، وحده لا شريك له، هذا هو التفصيل والتأكيد له. لكن عند التأكيد أكد الأخير قبل الأول ثم أكد الأول، لأن لا إله نفي، لا شريك له تأكيد للنفي، إلا الله إثبات، وحده تأكيد للإثبات. هذا معنى اللف والنشر المقدم والمؤخر. الإعمالة الأخرى لعل الله يفتح عليه، وقوله وحده تأكيد للإثبات، أين الإثبات؟ أين الإثبات؟ إلا الله وحده تأكيد إلا الله الذي هو الإثبات، لكن إلا الله متقدم في اللفظ أو متأخر؟ متأخر. وعند التأكيد أكد المتأخر أولا ثم قال لا شريك له، لا شريك له تأكيد لأي؟ لا إله، لا إله مقدم، إذن توكيد مقدم تأخر. هذا معنى اللف والنشر الذي فيه التقديم والتأخير. الشاهد الكلمة تشتمل على النفي والإثبات، والنفي مؤكد والإثبات مؤكد. افهم الكلمة اشتملت على النفي والإثبات ثم أكد النفي وأكد الإثبات، وعند التأكيد حصل تقديم وتأخير. ويكفي لتحفظوا ما قرئ، نكتفي بهذا المثال. أجيب على سؤال واحد من هذه الأسئلة الكثيرة، وهي أسئلة مهمة جدا، فلنقف عند قوله وأن محمدا عبده ورسوله. في الليلة الماضية بدأنا نجيب على سؤال يبدو فيه نوع من المبالغة، يقول إنسان أن يدعي أنه قرأ شيئا لشيخ الإسلام، وأن شيخ الإسلام يقول إن دراسة العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة تميت القلب. بدأنا نجيب على هذا السؤال، قلنا لا بد من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول صحيح إنه قرأ، ولكن في الكلام سقط، العبارة غير سليمة، قرأ عبارة غير سليمة. سلامة العبارة إن عدم قراءة العقيدة على منهج السلف الصالح، على منهج أهل السنة والجماعة يميت القلب، أي عدم تعلم العقيدة التي عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهل ذلك يميت القلب. الأصل هكذا، وحصل في الكلام سقط وهو لجهله لم يستطع أن يصحح، فنقل عبارة فيها سقط وطبق عليه طريقة الطبيب الجاهل الذي قرأ الحية شفاؤه الحية السوداء، وهو يريد أن يعالج المريض من الكتاب، فنطق الذباب الباب نقطة ثانية فأصبحت الحبة السوداء الحية السوداء، فقرأ الحية السوداء فقتل الحية السوداء، فأطعم المريض فقتله. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ثلاثة يفسدون الدنيا، ثلاثة أنصاص يفسدون الدنيا كلها. نصف طبيب ونصف فقيه ونصف نحو، نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف فقيه يفسد الدين، ونصف نحوي يفسد اللسان. فسدت الدنيا كلها إذا فسد اللسان وفسد البدن وفسد الدين، إيش اللي بدي؟ لم يبقى شيء. هكذا الأنصاف، الإنسان إذا كان غير كامل فيما يتعلم، يتعلم شيئا ولا يجيب، هذا الطبيب. لكن مهما وجدت نقطتين أنت لا تفرق بين الحبة السوداء وبين الحية السوداء لجهله. هكذا صاحبنا هذا لعله وجد في بعض كتب شيخ الإسلام عبارة ساقطة، عدم تعلم العقيدة على طريقة أهل السنة والجماعة يميت القلب، كلمة عدم كذبت، فقرأ تعلم العقيدة السلفية على تعلم العقيدة على طريقة أهل السنة والجماعة يميت القلب، كلام فاسد لا شك فيه. هذا احتمال. الاحتمال الثاني، الكلام ليس فيه صدق، الكلام كما قرأ، ولكن الكلمة مدسوسة في كتب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كثير منكم لا تعرفون، لما ظهر في القرن السابع هاجم جميع الطوائف المطالبة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجمها وخاصمها وألف كتبا في الرد عليه. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.